فالقسم الثاني إذا كانوا مع المقاتلين، هذا يجوز قتلهم كما لو كانوا متترسين لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء المشركين وذراريهم قال هم منهم. نعم ويأتي إن شاء الله أكمل بقية الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.